إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ختم الله به النبوة وجعل دينه ديناً محفوظاً إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً. وبني الإسلام على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. في هذه الليلة، ليلة الخميس الخامس من شهر ذي القعدة عام 2400 وفي مسجد ذي النورين في الرياض، نتكلم عن الحج، عن شروطه وأركانه وواجباته ومحظوراته وصفته، لأن هذا اللقاء سيكون آخر لقاء في هذا المسجد في هذه الفترة من الزمن. فأولا نبدأ: حج البيت فرض بإجماع المسلمين، حج البيت أحد أركان الإسلام فمنزلته في الدين عظيمة، حج البيت فيه فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، يعني من ذنوبه، كيوم ولدته أمه، يعني ليس عليه ذنوب، لكن بشرط أي أن لا يرفث ولا يفسق. الحج كغيره من العبادات له شروط وله أركان وله واجبات وله مكملات وله محظورات. كم هذه؟ له امشوا: شروط وأركان واجبات مكملات محظورات. نعم. أما شروطه خمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، خمسة شروط. الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج، ولو حج لم يقبل منه، بل ولا يحل له أن يدخل حدود الحرم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعلى هذا فمن لا يصلي لا يصح حجه، حتى لو حج وهو لا يصلي فلا حج له. من لا يصلي لا يحل له أن يدخل حدود مكة لأنه من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طيب، الثاني العقل وضده الجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحد، والمهذري لا يجب عليه الحد. فلو أن إنسانا لم يكن عنده مال حتى بلغ سن الهدراه وصار يهذري فليس عليه حج. لماذا؟ نجيبه جماعة لعدم عقله، وغير عاقل لا يعرف الليل من النهار ولا الولد من ولد الجيران ولا شيء، هذا لا حج عليه. والمجنون كذلك، حتى لو عنده من الأموال كثير فلا حج عليه. طيب ألا يقول قائل لماذا لا نقول نحجج عنه، أي نوكل واحد يحج عنه إذا كان عنده مال؟ فالجواب لا، لا يجوز، لأنه لم يجب عليه حتى نحجج عنه. الثالث جماعة البلوغ، وضده الصغر، فالصغير لا حج عليه ولا عمرة عليه حتى لو كان له 14 سنة ولم يحتلم ولم ينبت شعره الآن، فإنه لا حج عليه. وعلى هذا لو مات الصغير الذي لم يبلغ وعنده أموال عظيمة ورثها من أبيه، فهل نحجج عنه من تركته؟ أجيبه لا، لأنه لم يجب عليه الحج. طيب ولكن لو حج الصغير هل يصح منه الحج أو لا يصح؟ يصح، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طيب حج الصغير أحرم لبى ثم هون فسخ الحج، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، لأنه لم يكلف. وهذا يقع كثيرا كثيرا، ما يحرم الصبي الذي لم يبلغ ثم إذا جاء إلى المسجد الحرام وجد الزحام والضنك قال هونت، ماذا نقول له؟ يقول لازم تكمل ولا لا؟ حجيبه جماعة لا، ما هو لازم يكمل لأنه أصلا ما وجب عليه. طيب استذاق من لبس الثوب ثوب الإحرام وخلع ثوب الإحرام ولبس ثياب، هل عليه فدية؟ هل هو آثم؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يكلف، لكن على وليه أن يقول يا ولدي اخلع الثوب والبس ثياب الإحرام. طيب الرابع الحرية، وضدها الرق، الرقيق هو العبد المملوك، وهذا لا يوجد، لكن نرجو الله أن يوجد، نرجو الله تعالى أن يقوي المسلمين حتى يقاتلوا اليهود وغيرهم من أعداء الله، وإذا قاتلوهم وسبوا نساءهم وذرياتهم يعني الصغار، صار النساء والصغار إيش؟ رقاء ملكا للمسلمين. على كل حال الرقيق لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأنه لا يملك، ما عنده مال، المال الذي بيده لسيده، ولأنه مشغول بخدمة سيده، سيده يحتاجه، فلذلك لا يجب عليه الحج. الخامس الاستطاعة، يعني أن يقدر الإنسان على الوصول إلى مكة، فإن كان عاجزا نظرنا، إن كان عاجزا بماله يعني ليس عنده مال يحج به فلا شيء عليه، لا شيء عليه. وإن كان قادرا بماله لكن لا يستطيع ببدنه فعليه أن يوكل من يحج عنه. أرجو الانتباه، واضح؟ قم. أي نعم، الذي لا يستطيع، نعم غلط. هذا ما يستطيع، ما لازم استطاع، ما ندري بشروط حج الاستطاعة. طيب وإذا كان لا يستطيع ما استطاع مع الحج، مرة. ما ندري، يمكن يعود الاستطاعة بعد فترة، يمكن ما يعود. ألم تعلم أنك لست معنا؟ أي جالس معنا لكن القلب. فهمت؟ لا تكن ممن قال الله فيهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف. اصحى اجلس، قل يا أخي قم. من لا يستطيع ماذا نقول له؟ اترك تنقسم، قل لا حج عليه أو عليه حج. إذا كان لا يستطيع ببدنه ويستطيع بماله فماذا أصنع؟ طيب أحسنت، ينيب من يحج عنه. وإذا كان ليس عنده مال، هو قادر ببدنه لكن ما يستطيع أن يذهب من بلده إلى مكة، وليس عنده مال يستأجر به راحلة، فليس عليه شيء. كلام صحيح جماعة؟ طيب اسرع، ما هو الدليل على اشتراط الاستطاعة؟ الدليل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن لم يستطع فلا شيء عليه. طيب امرأة غنية جدا جدا ولكن ليس لها محرم، هل عليها حج؟ لا حج عليها. لماذا الأخ؟ نعم لماذا؟ هو سمامه. نعم غير مستطيعة. تمام، هل هي غير مستطيعة حسا أو غير مستطيعة شرعا؟ شرعا. بارك الله فيك، استمع. نقول هذه المرأة اللي عندها مال كثير ولكن لم تجد محرما ليس عليه حد، لو ماتت لا نحج من تركته ولا تحاسب عند الله عز وجل لأنها غير مستطيعة، تقول يا ربي أنا ليس عندي محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. طيب اسمع بيتين في شروط الحج والعمرة، اسمع بيتين في شروط الحج والعمرة، اسمع بيتين في شروط الحج والعمرة واحفظهما. قال الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. أعيد الثانية، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. ثالثة، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. جلية احفظ. ألا الحج والعمرة أحسن. تمام، هذه الشروط، بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. إذا وجب الحج بشروطه هل يجب أن نبادر به أو يجوز أن نؤخره؟ يجب أن نبادر في البيتين اللذين قرئ يقول بلا تواني يجب أن يبادر لا يتأخر، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل، قد يعرض له الفقر ويتلف ماله، قد يعرض له العجز فلا يستطيع، قد يموت، فيجب أن يبادر. وإذا حج أول مرة فقد سقط عنه الفرض، وإذا وضعت الحكومة قيودا لتكرار الحج وقالت لا يكرر إلا بعد 5 سنوات، فهل يجوز للإنسان أن يعصي الحكومة ويحج قبل 5؟ ننظر. الحج بعد أداء الفريضة صار إيش؟ تطوعا، وطاعة ولي الأمر واجبة، والواجب مقدم على التطوع. فالحمد لله، استقر في أرضك طاعة لله عز وجل، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا يحل لك أن تتحيل على هذا. وإذا أردت أجر الحج فانظر إلى شخص فقير لم يؤدي الفريضة، أعطه النفقة، نفقة حجه ذاهبا وراجعا، وتكون كمن حج، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. هذه شروط الحج: شروط الوجوب، وأنه يجب على الفور. فلنسق الآن صفة الحج إذا وصلت إلى الميقات. نعم، قبل ذلك، أولا إذا أردت السفر للحج فاجعل معك نفقة أكثر مما تظن أنك تحتاجها، يعني مثل إذا ظننت أنه يكفيك 1000 اجعل معك 2000. لماذا؟ لأنك قد تحتاج، قد يعرض عوارض تحتاج إلى مال، قد يحتاج رفيقك تقرضه، أكثر النفقة. ثم انوي أنك مسافر للحج ليكتب لك الأجر من حين ما تخرج من بيتك إلى أن ترجع إليه، وكن في سفرك حسن الأخلاق. حسن الأخلاق مع إخوانك، تحمل منهم وانظر إليهم ببشاشة وجه، وساعدهم على تحميل العفش وتنزيل العفش، وكن لهم خادما، كن لهم خادما. قال بعض موالي عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه: صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني، رضي الله عنه السلام. وصل الصلاة في وقتها قصرا، والذي يقصر من الصلوات انظر أصابع، الذي يقصر من الصلوات 4، ها كم؟ نعم 3، الظهر والعصر والعشاء. واجمع إذا كنت على ظهر سير، يعني ماشيا، لأنه أيسر لك من أن تقف مرتين. وإن ركبت قبل زوال الشمس فاجعل الجمع جمع تأخير، وإن ركبت بعد زوال الشمس فاجعل الجمع جمع تقديم، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. إذا وصلت إلى الميقات، والمواقيت 5: ذو الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، يلملم لأهل اليمن، قرن المنازل لأهل النجد، ذات عرق لأهل العراق، إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، وتطيب في بدنك لا في ثوب الإحرام، والبس ثياب الإحرام وهي للرجل إزار ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين. أما بالنسبة للنساء فليس لها لباس معين في الإحرام، تلبس ما شاءت غير أن لا تتبرج بزينة ولا تكشف وجهها إذا كان حولها رجال غير محارم لها، ثم تلبي. إذا ركبت السيارة من الميقات تلبي. وكيفية التلبية أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. تلبي يا صبي. تلبي لبيك أحسنت، تمام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم عمرة، هذه العمرة هي عمرة التمتع، ثم تلبي لا تزال تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة، إلى أن تصل إلى مكة وتستمر إلى أن تبتدئ الطواف. فإذا استلمت الحجر أو أشرت إليه مع البعد انقطعت التلبية. واضح جماعة؟ طيب، إذا وصلت إلى المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى وقل بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد. ثم تقدم إلى الحجر الأسود فاستلمه، أي امسح بيدك وقبله إن تيسر، فإن لم يتيسر فإنك تمسحه بيدك وتقبل يدك، فإن لم يتيسر فإنك تشير إليه ولا تقبل اليد عند الإشارة. وفي ابتداء الطواف اضطبع، ومعنى الاضطباع أن تظهر كتفك الأيمن وتجعل وسط الرداء تحت الإبط وطرفي الرداء على الكتف الأيسر، فصار الاضطباع عند ابتداء الطواف. والاضطباع قل له ما هو الاضطباع؟ أي نعم، أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن السرح وطرفيه على كتفه الأيسر، يظهر الكتف الأيمن، لأنه علامة على القوة والنشاط في جميع الطواف. وارمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل أن يسع الإنسان دون أن يمد خطاه، ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، والأربعة الباقية لا أرمل فيها. وهذا من تيسير الله عز وجل، أن الرمل خاص بإيش يا رجل؟ لا بأي شوط؟ أحسنت، بالأشواط الثلاثة الأولى، ويمشي في الأربعة الباقية لأجل ألا يجهد نفسه ويتعب. فإذا أتم الطواف فقد أدى الطواف، وهو ركن كما سنذكره إن شاء الله. طيب، لو قال قائل ماذا يقول عند استلام الحجر؟ أو الإشارة إليه. فالجواب أنه يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك لا آخره. لكن في بقية الأشواط لا يقول إلا الله أكبر فقط. يقول الله أكبر في كل شوط، الله أكبر في كل شوط، وأما التسمية وما يتبعها ففي الشوط الأول. طيب، إذا انتهى من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين خلف المقام خفيفتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ويخففهما لئلا يضيق على الطائفين. طيب، فإن كان المطاف مملوءا إلى ما وراء المقام فلا يقف بين يدي الطائفين، فليصلي في أي مكان، لأن المطاف للطائفين فقط. ولهذا قدم الله تعالى ذكرهم في قوله طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. فإذا سلمت فاخرج من المسجد إلى المسعى، وإذا أقبلت على الصفاء اقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم اصعد على الصفاء، ثم استقبل القبلة وكبر وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو، ثم تقول هذا الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تقوله مرة ثالثة، ثم تنسى، متجها إلى إيه؟ إلى المروة. تمشي مشيا معتادا إلا إذا حاذيت العمود الأخضر فإنك تسرع إسراعا شديدا، حتى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرع إسراعا شديدا وإزاره تدور به صلوات الله وسلامه عليه. ولكن إذا كان المسعى ضيقا فلا تتعب نفسك وتؤذي غيرك، تمشي عادة ولا بأس. ثم تنتهي إلى الصفا أو إلى المروة. نعم، الآن هو نزل من الصفا متجها إلى المروة وسعى بين العلمين، ثم يمشي إلى يصل إلى المروة فيقف عليها ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو بما دعا به على الصفا، ثم ينزل. يفعل هذا 7 مرات، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فإذا أتم 7 أشواط قصر من شعر رأسه، يعني أنه يقص من شعر الرأس، من جميع شعر الرأس لا من جهة واحدة منه. والمرأة تقص من ضفائرها فقط بقدر أنملة، وبذلك يحل التحلل الأول. منين؟ من العمرة، فيبقى محلا تاما يجوز له جميع محظورات الإحرام. فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج ويغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويتطيب ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا، ويخرج ضحى اليوم الثامن إلى منى ويبقى فيها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، يعني كل صلاة في وقتها مقصورة. والذي يقسم الصلاة من الصلوات ثلاث: الظهر كمل والعصر والعشاء. طيب، يبيت في منى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، لكن إن تيسر أن ينزل بنمرة وهي مكان قريب من عرفة حتى تزول الشمس ثم يذهب إلى عرفة ويقف فهو أفضل، وإن لم يتيسر فلا حرج أن يستمر الإنسان في سيره من منى إلى عرفة رأسا. وهناك يعني في عرفة يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، ثم يتفرغ بعد هذا لدعاء الله وذكره والثناء عليه وقراءة القرآن وغير ذلك. فإذا قال أنا لا أعرف الدعاء، قلنا له ادعو الله بما شئت، وإلا فأخذ المصحف واقرأ، فإذا وصلت آية عذاب فتعوذ بالله، وإذا وصلت آية رحمة فاسأل الله من فضله. وهذا مما يعين الإنسان على الدعاء، لأنه أحيانا الإنسان مع طول المدة يكسل ولا يجد دعاء يدعو به، فنقول الحمد لله جرب، اقرأ القرآن، وكلما مررت بآية رحمة فاسأل الله، وكلما مررت بآية وعيد فتعوذ بالله. إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس فسر منها، أي من عرفة إلى مزدلفة، وتنزل هناك وتبيت ليلة العيد في منى، وفي آخر الليل يجوز، نعم، في مزدلفة تبيت ليلة العيد في مزدلفة، وفي آخر الليل يدفع من مزدلفة الصغار والنساء والضعيف ومن لا يستطيع مزاحمة الناس، ينصرفون في آخر الليل، يعني إذا غاب القمر انصرفوا إلى منى، فإذا وصلوا إلى هناك رموا. أما القادرون فإنهم يبقون في مزدلفة حتى يصلوا الفجر، وبعد صلاة الفجر يتفرغون للدعاء حتى يسفر جدا. إذا ظهر السفر، يعني سفر الشمس، فادفع قبل أن تطلع الشمس إلى إيش؟ إلى منى، فابدأ بها قبل كل شيء برمي جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من ما يلي مكة، ترميها بسبع حصيات وتكبر مع كل حصات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مع كل حصات. ولا حاجة إلى البسملة، وبعض الناس يبسمل يقول بسم الله والله أكبر، هذا غير صحيح. الوارد إنما هو إيش؟ التكبير فقط. إذا رميت جمرة العقبة تعبدا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وامتثالا لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. إذا رميت جمعة العقبة فانحر، إيش انحر؟ الهدي، سواء كان بعيرا أو شاة أو بقرة. ثم احلق رأسك في الأول في العمرة، قلنا قصر لأن الوقت قريب لا يمكن أن ينبت الشعر فيه ما بين العمرة والحج، لكن في الحج ليس هناك وقت محدد، فاحلق الرأس كله بالموسى لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. فأيهما أفضل الآن؟ أيهما أفضل؟ الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. بعض الناس يكون شعر رأسه عنده غاليا لأنه يحب أن يتفنن في قصه، ويقول في نفسه: أنا لن أحلق، أنا سوف أقصر. فنقول: لا بأس، اقتصر على التقصير ولا حرج، ولكن اعلم أن الأفضل إيش؟ أن تحلق، فلا تحرم، لا تحرم نفسك من هذا الخير. ماذا صنع الحاج الآن؟ رمى جمعة العقبة ثم نحر ثم حلق. الآن حل التحلل الأول ولم يبقى عليه إلا ما يتعلق بالنساء من المحظورات، ثم ينزل إلى مكة يوم العيد، وهذا مع التيسر، فيطوف ويسعى للحج ولا للعمرة؟ للحج، لأن العمرة انتهت. وهنا لا يرمل في الطواف ولا يضطبع في الطواف، لأن الرمل والاضطباع إنما يكونان في الطواف أول ما يقدم، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر. وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر. وفي هذه الأيام الثلاثة يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، وينوي إذا رمى ثلاث جمرات متعاقبات ينوي بذلك التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر، وإن تعجل في يومين خرج قبل أن تغيب الشمس من اليوم الثاني عشر. فإذا أراد أن يرجع إلى أهله فإنه لا يرجع حتى يطوف طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما رأى الناس ينصرفون، أي إن أنهوا حجهم، قال: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه يعفى عن الحائض والنفساء فلا وداع عليه. هذه كيفية الحج المطلوبة المستحبة، فخذ بها يا أخي وأنت لا تدري أتحج بعد عامك أو لا، ولا تدري هل يكون عندك الفرغة والمال في الزمن المستقبل أو لا. وقد قال الله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة إيش؟ ليبلغكم أيكم أحسن عملا فأحسن العمل. نرجع الآن إلى معرفة أركان الحج فنقول ذكر العلماء أن أركان الحج أربعة: النية والثاني الطواف والثالث الوقوف بعرفة والرابع السعي بين الصفا والمروة. هذه أربعة أركان الإسلام أركان الحج: النية وهي نية الدخول في النسك، والثاني الطواف، والثالث الوقوف بعرفة، والرابع السعي بين الصفا والمروة. طيب الواجبات، قال العلماء الواجبات أن يكون الإحرام من الميقات، والمبيت بمنى، والمبيت بمزدلفة. الإحرام من الميقات معناه أن لا تحرم من دونه إذا مررت به، تحرم من الميقات. الثاني المبيت بمزدلفة، الثالث المبيت بمنى، الرابع رمي الجمرات، الخامس طواف الوداع. هذه كم؟ خمس واجبات. السادس أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس، وأن يبقى في مزدلفة حتى يذهب معظم الليل، وهو معنى قولنا المبيت بمزدلفة. طيب الحلق أو التقصير، الهدي ليس من واجبات الحج، نحر الهدي ليس من واجبات الحج، الباقي بعدما سمعتم يكون سننا، إن أتى به الإنسان فهو أفضل، وإن لم يأتي به فلا حرج عليه. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. أما محظورات الإحرام، نعم، وإذا عرفت الأركان الأربعة والواجبات فما زاد فهو سنن. ما تقولون في من طاف ولم يصلي ركعتين خلف المقام؟ لا شيء عليه. لماذا؟ لأن ذلك سنة. لو طاف ولم يرمل في الأشواط الثلاثة لا شيء عليه، لو طاف ولم يضطبع لا شيء عليه، لو سعى ولم يلقى الصفا لا شيء عليه، ولو سعى ولم يسرع بين العلمين لا شيء عليه. طيب أما الواجبات فقال العلماء إن الواجبات إذا تركها الإنسان فعليه دم وصومه، وفعليه دم ونسكه صحيح. أما محظورة الإحرام فنعدها إن شاء الله، وهي أولا حلق شعر الرأس. الدليل قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الثاني أن يكون إحرامه من الميقات لا من دونه، لأن أصل الإحرام ركن، لكن كونه من الإحرام واجب. فلو أحرم من دون الإحرام، أي بعد أن من دون الميقات، أي بعد أن تجاوز الميقات، فإن حجه صحيح لكن عليه دم عند أهل العلم. طيب محظورة الإحرام نعد أولا حلق شعر الرأس، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الثاني التطيب بعد الإحرام، سواء في ثوبه أو في بدنه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته لا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا رجل كان واقفا بعرفة مع المسلمين فسقط من راحلته فمات، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع به، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروه ولا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب كم محظورا ذكرنا؟ حلق الرأس، التطيب، الثالث الجماع، الرابع الجماع. والجماع أعظم المحرمات، ولهذا إذا وقع قبل التحلل الأول في الحج أوجب أولا الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب قضائه من العام المقبل، والخامس بدنة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. هذا الجماع. وأما المباشرة التي دون الجماع فهذه لا توجب هذه الأشياء، هي من المحظورات لكن لا توجب هذه الأشياء. ومن المحظورات قتل الصيد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن المحظورات لبس الرجال القميص والسراويل والبرانس والعمائم، بعدها والخفة، هذه من محظورات الإحرام، وما كان مثلها فهو محظور من محظورات الإحرام. يقول العلماء رحمهم الله محظورات الإحرام أنواع، منها ما لا فدية فيه، أترك اللحية يا رب أترك اللحية، منها ما لا فدية فيه. نعم، إيش؟ نعم، يقول العلماء رحمه الله فعل المحظورات، نعم يقولون المحظورات تنقسم إلى أقسام. أولا محظور لا فدية فيه وهو عقد النكاح، فلو تزوج الرجل امرأة فالنكاح غير صحيح لكن ليس فيه فدية إلا إذا كان بعد التحلل الثاني فيصح. الثاني ما فديته بدنه وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، والثالث ما فديته جزاء وهو قتل الصيد، لقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الرابع ما خلا، نعم الرابع إما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما ذبح شاة، وإما صيام 3 أيام، وهو بقية المحظورات يخير فيها بين هذه الأشياء 3: صيام 6 أيام، إطعام كم؟ صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. الثالث ذبح الشاة يذبحها ويوزعها على الفقراء، هذا حكم محظورات الإحرام. فصارت 4 أنواع: الأول ما لا فدية فيه مثل قم، نعم عقد النكاح، الثاني ما فديته جزاؤه. قم قتل الصيد. نعم وهو قتل الصيد. أسرع. الثالث ما فديته بدنه. ها الجمار. الجماع متى؟ وقت ولا قبل؟ في أي نسكين؟ الحج أو العمرة؟ في الحج. إذن الجماع أصبر يا رجل في مناقشة. إذن الجماع قبل التحلل الأول في الحج ولا في وقت الحج؟ في وقت الحج. غلط. معناته بتلزم كل الناس حتى اللي بالرياض واللي بالمكان إذا جامعوا. ها لا ما أسعى تقول وقت الحج، قل في الحج إذا جامعوا في الحج. تمام. طيب ما رأيك في رجل جامع زوجته وليلة مزدلفة بعد ما وقف بعرفة؟ ما على الشيء. لماذا؟ ما قلت قبل التحلل الأول؟ طيب هل هذا الذي وقف بعرفة ثم جاء إلى مزدلفة هل تحلل التحلل الأول؟ ها؟ أي ما بعد تحلل. إذن عليه بدن. أسرع. طيب كم ذكرنا من أنواع؟ الرابع ما فديته على التخيير، إما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وإما ذبح شاة وهو بقية المحظورات. طيب يحتاج أن نعرف الآن التحلل الأول متى يكون. التحلل الأول يكون إذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر حل التحلل الأول، وسمي تحلل الأول لأنه يحل من كل المحظورات إلا من النساء. وعلى هذا فإذا رميت يوم العيد وقصرت أو حلقت إلبس الثياب ولا مانع. طيب لو هل يلبس الثياب وإن لم ينحر؟ الجواب نعم، لأن النحر لا علاقة له في التحلل. التحلل في الرمي والثاني الحلق، أما النحر فلا علاقة له في ذلك. واعلم أن هذه المحظورات ليست محظورات إذا وقعت على وجه النسيان فلا شيء فيها. يعني لو نسي الإنسان وتطيب ثم ذكر وأزال الطيب على طول ماذا عليه؟ لا شيء عليه. لو أن الإنسان صار جاهلا ولبس ليلة مزدلفة قبل أن يصل إلى منى ماذا عليه؟ ليس عليه شيء لأنه لا يدري جاهل. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب لو أنه قتل صيدا وهو لا يدري أنه حرام لا شيء عليه، ولو قتل صيدا ناسيا أنه محرم فلا شيء عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. أذن. طيب يا شيخ قصي الأذان لا خير، يعني الإنسان إذا كان ذبح وحلق وتحلل إذا كان يبغى إذا ذبح وحلق وتحلل قبل الأذان ليه؟ الله يذكرنا طواف الحج والسعي. انت قبل الاذان يا عم سلام. انت قلت قبل الاذان. لا قبل الحج الله يسلمك. قبل الحج يعني قبل ان يحلم بالحج. لا ها. اذا حلق واذا رمى وحلق اذا رمى وذبح وحلق وتحلل التحلل الاول طواف الحج والسعي ممكن ياخره الى ثالث يوم في العيد ويسعى يطوف ويسعى ويجعل هذا طواف حجا ووداعا الله يجزاك خير. اي نعم سمعتم سؤال الاخ يقول هل يجوز ان يؤخر طواف الافاضه الى السفر